للإنعطاف إلى اليسار أمر، ألف في المرتبة الأولى، باء في المرتبة الثانية، جيم في المرتبة الثالثة. أعيد: للإنعطاف إلى اليسار أمر، ألف في المرتبة الأولى، باء في المرتبة الثانية، جيم في المرتبة الثالثة.